رائق حلاوته وفائق طلاوته، يعرف كيف يخرج مما يدخل فيه إذا خاف ألا يستحسن ما يأتيه. كما ذكر عن الفتح بن خاقان أنه كان مع المتوكل فرمى المتوكل عصفورا فأخطأه، فقال الفتح: أحسنت يا أمير المؤمنين. فنظر إليه نظرة منكرة، فقال الفتح: إلى الطائر حتى سلم. فضحك المتوكل. ومن مزاح النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أشجع يقال له زاهر بن حرام كان لا يزال يأتي النبي بالهدية من البادية والطرفة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. فبينما هو في أسواق المدينة إذ أتاه النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه فاحتضنه وقال: من يشتري مني هذا العبد؟ فالتفت الرجل فإذا هو برسول الله، فقبل يده وقال: تجدني كاسدا يا رسول الله؟ فقال: لا، لكنك عند الله ربيح. ومن نوادر هذا الكتاب أيضا ما رواه الأصمعي فقال: طلب الحجاج رجلا فهرب منه، فمر بصابات، أي بسقيفة بين دارين تحتها طريق فيه كلب نائم في ظله، فقال: يا ليتني كنت مثل هذا الكلب. فما أتت ساعة حتى مر به الكلب وفي عنقه حبل، فسأل عنه فقالوا: جاء كتاب الحجاج وبه يأمر بقتل الكلاب. ومن جيد الشعر في كتاب جمع الجواهر قول أبي الحسن المنجم بن يونس المصري في مغنية غنت: فأخفت صوتها في عودها، فكأنما الصوتان صوت العود، غيداء تأمر عودها فيطيعها أبدا، ويتبعها اتباع ودود، أندى من النوار صبحا صوتها، وأرق من نشر الثنى المعهود، فكأنما الصوتان حين تمازجا ماء الغمامة وابنة العنقود. غدا لقاء جديد، غواص في بحر التراث.